الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ميراث الأخوة والأخوات. قال الله جل ذكره: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لا يرث. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم أو من الأب ذكورا كانوا أو إناثا لا يرثون مع الإبن ولا مع الإبن، وإن سبل ولا مع الأب، وأنهم مع البنات وبنات الإبن عصبة لهم ما يقبل من المال يقتسمونه للذكر مثل الحظ المثير. كل هذا مجمع عليه، والأخوات مع البنات عصبة بقول أكثر أهل العلم. وفرض الله تعالى في كتابه الواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين في كتابه فرضا. وأجمع أهل العلم على أن الأخوات وإن كثرن الثلثين، وقال جل ذكره: وورثها إن لم يكن لها ولد. وأجمع أهل العلم على أن الأخ من الأب والأم جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب أو لأم فالمال بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك إذا لم يخلف الميت أحدا من أصحاب الفرائض. فإن خلف معهم أحدا له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، ثم يكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأم ومن الأب والأم شيئا. وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة أو أخوات لأب وأم. وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهم ذكر، فإن كان معهن ذكر كان الفاضل عن إخوة من الأب والأم للأخوة والأخوات من أبي الذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن ترك أختا أختا لأب وأم وأختا أو أخوات من الأب، فالأخت من الأب والأم النصف، والأخوات والأخت أو الأخوات من أبي السدس تكملة الثلثين وما بقي للعصبة. وإن ترك أختا لأب وأم وإخوة وأخوات من أبي، ففي قول زيد بن ثابت للأخت من الأم والأب النصف وما بقي للإخوة والأخوات من أبي للذكر مثل الحظ الأنثيين. وبه قال مالك والثوري والشافعي والنعمان ومن تبعهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول بكر المنذر رحمه الله: باب ذكر ميراث الإخوة والأخوات. قد فرغنا من ميراث الأب والأب والابن والبنات وميراث الأبوين والابن والبنت. يقول: قال الله جل ذكره: يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه الآية نص في أن الأخت إذا انفردت فإن فرضها النصف، وإذا انفردت إذا مات الميت وهو في الكلالة، والكلالة الذي لا والد له ولا ولد، لا والد له ولد، أي ليس له فرع لا مذكر ولا مؤنث، وليس له والد ولا ما يقوم مقام الوالد كالجد على القول الصحيح. قد يكون له أم، فالشاهد أن الأخت ترث في حال ماذا؟ عدم الفرع مطلقا، مذكرا كان أو مؤنثا، أي لا ليس له بنت ولا ولد ولا ولد بنت ولا ولا ولا بنت ولد ولا غير ذلك، وليس له أصل مذكر، ليس له أب ولا أب أب ولا وإن على، فحينئذ ترث الأخت. والأخت إذا انفردت ترث كم؟ النصف، سواء وجدت الأم ولم توجد. قال: وهو يرثها إن لم يكن له ولد، كما أنه ينفرد بميراثها إن مات وليس له لها ولد غيره. قال: وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كان اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. ويدل على أن الإخوة الأخوات كالبنات، كما أن البنت إذا انفردت ولدت النصف، وإن كانت بنتان فأكثر لهما الثلثان، كذلك في الأخوات إذا انفردت الأخت فلها النصف، وإن كان أكثر من أخت يشتركان في الثلثين. قال وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم من الأشقاء أو من الأب ذكورا كانوا أو إناثا لا يرثون مع الإبن ولا مع ابن الإبن وإن سفل ولا مع الأب، أي أن الإخوة لا يرثون في حال الأصل المذكر ولا الفرع المذكر. الإخوة أي الإخوة متى ما وجد أب وإن علا أو ابن وإن نزل فإنهم محجوبون، وعلى هذا فلا يرث الأخ للشقيق أو الأخ لأب إلا في حال ماذا؟ عدم وجود أصل مذكر ولا فرع مذكر، حينئذ يكون الأخ عصبة، بل يكون أقرب العصابات، يكون الأخ حينئذ عصبة سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب. فلو هلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق فماذا نقول؟ كم للبنت؟ هلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، كم للبنت؟ النصف. وللأم؟ ها؟ السدس. والأخت والأخ الشقيق ما ذا الباقي. هلك هالك عن أم وبنت وبنتين وأخ لأب، البنتان كم لهما؟ الثلثان. والأم السدس وجود فرق، والأخ لأب عصبة. قال الشيخ وأنهم أي الإخوة مع البنات وبنات الإبن عصبة لهم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا وجد ابن أو ابن ابن وإن نزل أو أب أو أب أب وإن علا فإن الإخوة من الأشقاء والأب محجوبون، ولكن قد يرثون مع وجود ماذا؟ البنت وبنت الإبن، أي مع الفرع المذكر. قالوا أنهم مع البنات بنات الإبن عصبة لهم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال كل هذا مجمع عليه. قال والأخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل العلم، وهذا يسمى عصبة مع الغير، عصبة مع الغير يعني الأخت تكون عصبة مع البنت، فلو هلك هالك عن بنت وأخت فما هو فرض البنت؟ كم؟ البنت النصف. والأخت تكون عصبة تأخذ باقي المال. هلك هالك عن أم وبنتين، أم وبنتين، البنتان كم لهما؟ ها؟ الثلثان. والأم ومن عاصب هنا؟ لا، هلك عن بنتين وأم وأخت شقيقة، من العاصب هنا؟ الأخت الشقيقة، أي الأخت الشقيقة والأب تكون عصبة مع البنات في حال عدم وجود فرع مذكر، أما لو كان معهم أخوهم يكون هو العاصب وهم يشتركون معه. فعلى هذا فتكون فالأخوات مع البنات عصبة، فلو هلك هالك عن بنتين وأخت ماذا نقول؟ البنتان لهم الثلثان والأخت تكون عصبة ليس صاحبة إيش فرض لها ما بقي. هلك هالك عن بنتين وأم وأخت، نقول البنتان لهم الثلثان والأم لها السدس وما بقي فهي فمن؟ للأخت الشقيقة أو لأب، لأنها عصبة مع البنات، عصبة مع البنات، فإن كان معها أخوها كان هو العاصب ولا ذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ والأخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل العلم، وفرض الله تعالى في كتاب الواحدة والثنتين من الأخوات ولم يفرض لما فوق الثنتين في كتابه فرضا، وأجمع العلم على أن الأخوات عن الأخوات وإن كثرن الثلثين، وقال جل ذكره وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وأجمع العلم أن الأخ من الأب والأم جميع. طيب إذا قلنا الآن ما هو نصيب الأخوات؟ متى ثالث الأخت؟ في حال عدم وجود فرع مذكر ولا أصل مذكر، حينئذ يدخل الأخوة والأخوات عموما، أي الأخوة والأخوات طالما أنه وجد الأب وإن علا والابن وإن نزل فإنهم لا يرثون بحال. فإن عدم الفرع مذكر والأصل مذكر هنا أمكن دخول الإخوة والأخوات، فإن كان الإخوة والأخوات موجودون أي الرجال ونساء فإنهم يكونون ماذا؟ عصبة، والأخوات تكون عصبة مع أخيهن. وأما إذا انفرد الأخوات مع البنات أي إذا اجتمع في التركة بنات وأخوات فهل الأخوات يكون صاحبات فرض أم عصبة؟ طيب متى يكون صاحبات فرض؟ في حال عدم ماذا؟ عدم البنات. هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخت شقيقة، يم أم وأخ لأم وأخت شقيقة، الأم كم لها؟ السدس. والأخ لأم السدس، يعني ما أخذناها أقول السدس. والأخت الشقيقة صاحبت فرض ولا صاحبت ولا عصبة؟ ها؟ إيه؟ طالما ما في بنات، الأخت لا تكون عصبة إلا في موجود البنات. أي مسألة في سيف بنات، وطبعا يعني في الحال الترفيه الأخوات ليس فيها بنات، فحين تكون الأخت صاحبة فرض. وعلى هذا فكم نصيبها؟ ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك. فالأخوات يرثن كالبنات. البنت إذا انفردت كم لها؟ النصف. وإن كان أكثر بنت الثلثة. كذلك الأخت إذا انفردت لها كم؟ النصف. فإن كان أكثر من أخت فلهم الثلثة. والأخت لأب مع الأخت الشقيقة كالبنت الإبن مع البنت. لو هلك هلك عن بنت وبنت ابن، كم من البنت؟ وبنت الابن السدس تكون الثلثين. هلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، للأخت الشقيقة كم؟ النصف. والأخت لأب الثلث تكملت السدس تكملت الثلثين. هلك هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأب، كم الأختين الشقيقتين؟ الثلثان. والأختان لأب خلاص سقط فرضهم. كما لو هلك هلك عن بنتين وبنت ابن، بنت الابن خلاص استوفى من فوقها الثلثان، من فوقها الثلثان. واضح؟ قال واجمع العلم أن الأخوات وإن كثرن الثلثين، أي الأخوات هلك هالك عن أم وخمس أخوات، الأم لها السدس والخمس أخوات كم؟ الثلثان يشتركان. أي الواحدة إذا فرضت فلها النصف، وإذا كانت أكثر من واحدة فهما في لهما الثلثان كالبنات. قال وقال جل ذكره وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد، لأنه حينئذ يكون عاصبا. فلو هلكت أخ فلو هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط ماذا يفعل؟ يرث المال كله. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، هلكت امرأة عن أم وأخ شقيق، ماذا تفعل؟ الأم لها السدس أو الثلث، والأخ الشقيق ماذا؟ الباقي تعصيبا. قال شيخ وأجمع العلم على أن الأخ من الأب والأم جميع المال، أي إذا انفرد الأخ الشقيق أو الأخ لأب فإنه يرث جميع المال، لقول جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال فإن ترك أختا أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين. كم نصيب الأم؟ سدس، لأن موجود الأخوة، الأم لها سدس والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن ترك أختا أخا وأختا أو إخوة وأخوات، يعني سواء أختا أو أخا أو جمع الإخوة وجمع الأخوات، قال وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي الأم نصيبها وهو السدس لأنه وجد جمع من الإخوة وإيش والأم، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هلك عن أم وأب وأخوين شقيقين وأخوين وأختين شقيقتين، هلك هلك عن أم وأب وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين. الأم لها سدس جمع من الإخوة، جمع من الإخوة ما نعرف، وإن كان فإن كان أخوة فالأم هي سدس. طيب ها؟ والأب والإخوة والأخوات يا شيخ، الأب يحجب الإخوة والأخوات كلهم، الله يهديكم، بس الأب يحجبهم كلهم. ولكن ماذا نقول؟ نقول آه هم محجوبون أساسا، الأم لها سدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي إيش؟ الأب تعصيبا. طبعا يؤثرون حتى لو حجبوا، واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وإن كان إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وذلك إذا لم يخلف الميت أحدا من أصحاب الفرائض، فإن خلف معهم أحدا له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، هلك هالك عن أم وإخوة وأخوات، نقول أم لها السدس والإخوة والأخوات يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو هلك هالك، طيب هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأم، كم للبنت؟ بنت بنت النصف، الله يهديك، بنت النصف. والأم سدس لوجود جمع الأخوة، والإخوة الأخوات أيوة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن خلف معهم أحدا له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، ثم يكون باقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأم والأب شيئا، أي الإخوة لأب كأولاد الإبن مع إيش الأبناء. ولذلك لا يرث الإخوة لأب ولا الأخوات لأب مع وجود من؟ مع وجود الإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أخوين شقيقين وأخوين لأب. ماذا نقول؟ ها؟ الأخوة لأب محجوبة بمن؟ بالأشقاء. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ شقيق وإخوة لأب. الأم كم لها؟ سدس جمع الأخوة. والأخ الشقيق وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأب نعم معجوبة. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب. الأم السدس والأختان الثلثان، وما بقي الأخ لأب لأنه عصب حين. طيب هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الأم السدس والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب أي أخ لأب وأخت لأب أيوة للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب. الأم كم لها؟ السدس. والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب تكملة الثلثين. هلك هالك عن ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب. توقع عرض مسألة قبلها من يكون عصبة؟ ما في عصبة هنا، تصير مسألة عول، أي يزداد نصيبه هذا، يرد ما بقي له. إذا لم يوجد عصبة فيرد عليه، وهذا ما يسمى مسألة إيش؟ الرد، عفوا مو العول، الرد. الرد العول هو ضده هو النقص، هنا يزيد نصيبه. طيب هلك هالك عن أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب. الأم السدس البنت النصف الأخت الشقيق والأخت لأب. الأخت الشقيق السدس أي؟ الأخت الشقيق الباقي والأخت لأب محجوبة. كيف الباقي؟ يعني تكون عصبة. أي نعم، الأخت الشقيق تكون إيش؟ عصبة. قلنا أخوات مع بنات عصبة، من تكون عاصمة؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب؟ الأخت الشقيقة. قال الشيخ رحمه الله وأجمع العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم أي الأشقاء شيئا، أي الإخوة لأب الشقاء يحجبون الإخوة لأب، كما أن الولد يحجب إيش الإبن يحجب إبن الإبن وبنات الإبن. قال وأجمع على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن الميت إخوة وأخوات لأب وأم. يعني الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام إيش الإخوة والشقاء، كما أن بنات الإبن يقومون إيش مقام البنات وأولاد الإبن يقومون مقام الأولاد. فعلى هذا لو هلك هالك عن أم وأختين لأب وأختين وأخوين لأب تكون الأم كم لها؟ السدس. والأختين لأب والإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم وجود من يحجبهم كالأشقاء. قال وأجمع على أنه لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر، فإن كان معهن ذكر كان الفاضل عن الإخوة من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب. هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأب. يلا الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأب ما لهم شيء. طيب الباقي باقي ثلث يرد على من؟ على أصحاب الفرض الشقيقتين. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأختين لأب وأخ لأب وأختين لأب. الأختان يأخذان الثلثان الثلثين والباقي أي نعم هنا نفعهن من؟ أخوهن نفعهن أي عصبهن. كما لو هلك عن بنتين وبنتي ابن، البنتان لهم الثلثات وبنت الابن بنات ابن ليس لهم شيء. لكن لو معهم اخوهم اي ابن ابن ها يكون عصبه يعصبهن. قال الشيخ رحمه الله الا ان يكون معهم فان كان معهم طيب. قال والاخوه من الاب يرثون ما فضل عن الاخت من الاب والام، فان ترك اختا لاب وام واختا ترك أختا لأب وأم أي شقيقة وأختا أو أخوات من الأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوة والأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وباقي العصبة. هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب وعم. كم نصف الأخت الشقيقة؟ النصف. والأختان لأب ها السدس تكملة الثلثين لا، والباقي العم أو في عم في عم عم عصبة واضح. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم. كم الأختين شقيقتين ها كم؟ هلكت عن أختين شقيقتين أختين لأب وعم الثلثان، وأختان لأب سقط حقهن والباقي بقى. طيب فعلى هذا يقول فالأخت من الأب والأم الشقيقة النصف. طيب قال فإن ترك أختا لأب وأم أي ترك أختا شقيقة وأختا أو أخوات لأب فالأخت من الأب والأم كم؟ النصف. والإخوة الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وبقية فن العصبة. على هذا فالأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات كبنات الإبن مع البنات، إن استوفى البنات الثلثين لم يكن لهن نصيب، وإن لم يستوفوا الثلثين إيش صار لهن نصيب إلا أن يكون معهن فر أو من بدرجهن يعصبهن. قال الشيخ رحمه الله قال فالأخت من الأب. طيب الأخير قال وإن ترك أختا لأب وأم أي ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات من الأب ففي قول زيد بن ثابت للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي في الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. إن ترك أختا شقيقة وترك إخوة وأخوات لأب، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. والإخوة والأخوات أي للذكر، لأن من الذي نفعهن هنا؟ أخوهن. قال هذا قول زيد وقول مالك والثوري والشافعي والنعمان ومن تبعه. واضح؟ طيب نظر الأمثلة حتى. طيب هلك هالك عن أم وأب وبنت وأخت شقيقة. يا شيخ يلا أم وأب وبنت وأخت شقيقة أي؟ أي بنت على البنت ما لها غير فرض واحد النصف، والأخت الشقيقة ها ها محجوبة موجود الأب إذن محجوبة. فعلى ماذا نقول؟ للبنت كم؟ النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب هلك هالك عن زوج وأم وأخت وبنت وأخت شقيقة. الزوج الربع والأخت الشقيقة ما تأخذ شيء عصبة. بقي شيء من التلك ولا ما بقي؟ عصبة. قلنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات عصبة. هاي عبد الله أحمد. طيب هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأب. إنها السدس. زين. أي والأخ لأب عصب. هاي يا شيخ لا تظن أنك أنت في الخلف عن ذلك أنك لا تسأل، لا ستسأل. طيب هلك هالك عن بنتين وأم وأختين شقيقتين. زين. والأم والأختان الشقيقتان الباقي تعصيبا. أي نعم، أنا قلنا أخوات مع البنات عصبة أي يستويان. طيب واضح ولا أسئلة؟ زين جيد. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: مسألة امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وستة إخوة متفرقين، فللزوج النصف والأم السدس والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأبي والأم والأخت من الأب، وهذا هو هذا على قول علي وابن مسعود، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري. قال رحمه الله: وهؤلاء أصحاب الفرائض لو لم يبقى العصب شيء. قال جل ذكره: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان هو الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن صغر ذكرا كان أو أنثى، ولا مع الأب ولا مع جد أبي أب تمييز تعريف له يعني. ولا مع جد أبي أب وإن بغى، فإذا لم يترك الميت أحدا ممن ذكرنا وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس في فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل الذكر مع الأنثى، وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل الذكر على الأنثى، وكل هذا إجماع. نعم. يقول الشيخ: مسألة امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وستة إخوة متفرقين، أي أشقاء وغير أشقاء، فما هي نصيبها؟ الزوج كم له؟ قال الشيخ: فللزوج النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرق. قال: وللأم السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. قال: وللأخ والأخت من الأم الثلث. هنا قول أخ متفرقين أي إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. قال: وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، وهذا يسمى مسألة إيش؟ الحمارية، وهي هلكت عن زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة من الأم، جمع من الإخوة الأشقاء، جمع من الإخوة لأب، جمع من الإخوة لأم. فإن نصيب الإخوة من الأم كما ذكر الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من هو؟ الذي لا فرع له ولا أصل مذكر، لا فرع له مطلقا، أي لا مذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وإن نزل لا سله فرع مطلقا، ولا أصل مذكر، أي ليس له أب ولا أب الأب، وإن على لكن قد يكون له أم، حينئذ فرضهم ماذا؟ قال: إن كان رجل يورث كلالة وهو الذي لا فرع له مطلق مذكر مؤنث ولا أصل مذكر، قال: أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، له أخ أو أخت كما قال في غرض مسعود من أم، وهذا إجماع العلماء. قال: فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا نص بأن الإخوة والأخوات الأم يرثون في حال الكلالة. من هو الكلالة؟ الذي ليس له فرع مطلقا ولا أصل مذكر، حينئذ إن كان واحدا يرث كم؟ السدس. إن كانوا أكثر من ذلك يشتركون في الثلث، لا يستوي الذكر والأنثى. وعلى هذا فلو هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأب، ماذا نقول؟ الأم كم لها؟ السدس. والأخ لأم يكون صاحب فرض كم؟ سدس. والأخ الشقيق عصبة باقي تعصيبة. هلك هالك عن بنت وأخوين لشقيقين وأخوين لأم، بنت وأخوين لشقيقين وأخوين لأم، كم للبنت؟ النصف. والأخوان لأم معهم محجوبون مع وجود الفرع، والباقي من؟ للأخوين الشقيقين. هلك هالك عن جدة وأخوين شقيقين وأخ لأم، كم الجدة؟ السدس. والأخ لأم سيكون صاحب إيش؟ فرض، يعني كلالة، كم له؟ واحد سدس، والباقي الأخ لأم. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم وأم، كم للأم؟ سدس. والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. والإخوة لأم؟ ثلث. طيب، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب لأم. كم الأختين الشقيقتين؟ ها؟ الثلثان. والأختين لأم؟ الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هلك هالك عن إخوة لأشقاء وأخوات، أشقاء وأخوات وإخوة لأم. كم نصيب الأخوات الشقيقات؟ هنا كنا عصبة معهم أخواتهم، إذن عصبة ما هي. ليش أصحاب فرض؟ من أصحاب الفرض هنا؟ الإخوة لأم، كم لهم؟ الثلث. والباقي الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، مسألة ذكرها الشيخ، هذا هلك هالك عن زوج وأم وجمع من الإخوة الأشقاء وجمع من الإخوة لأب وجمع من الإخوة لأم. يلا قسم التركة. الزوج كم له؟ نصف. والأم سدس. ومن صاحب الفرض هنا، الأشقاء أم لأب أم لأم؟ من صاحب الفرض؟ لأم. هم صاحب الفرض الأخوة الأشقاء، إحنا الذين يكون عصبة. الأخ الأشقاء كم لهم؟ جمع. كم؟ الثلث. كم بقي من التركة؟ ها؟ ما بقي شيء، نصف وثلث وسدس، خلاص. ماذا صار؟ الإخوة الأشقاء هل ورثوا شيئا؟ ما ورثوا شيء. أيهما أقرب، الإخوة الأشقاء اللي اشتركوا بالأم والأب والإخوة لأم؟ لكن ماذا النص ماذا يقول؟ الإخوة لأم أصحاب فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى وجه من ذكر. هذه تسمى مثل حمارية، واختلف فيها قول الصحابة، لكن الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله، لأنه قد جاء عمر رضي الله عنه قضى بهذا، قضى بين الزوج النصف وللأم السدس والثلث للإخوة لأم وحجب الإخوة الأشقاء. جاءوا الإخوة الأشقاء إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، يعني أبونا مو إنسان، ألم نشترك نحن والإخوة لأم في الأم؟ يعني نترك الأب إحنا الآن ألم نشترك في الأم؟ قال نعم. قال كيف تورث مولا تحلم؟ هب أن أبانا حمارا. ولذلك سمت مسألة إيش؟ الحمارية. لكن الشيخ الإسلام له رسالة جميلة جدا في بيان بأن القياس الصحيح يقتضي أن يعتبر الإخوة في هذا الحال ويعطى الإخوة لأم، وذكر إيش التعليل لذلك بما يقطع به الإنسان بأن حكم الله تبارك وتعالى إيش موافق للحكمة. وعلى هذا فنحن عندنا قاعدة ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وفي وجود الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يكون عصبة، والإخوة لم يكونون صاحب فرض فنعطي صاحب فرض فما بقي في العصر، فإذا لم يبقى لهم شيء فإذا ما حازوا شيء. قال الله جل ذكره وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن يرث الإخوة والأخوات في حال الكلالة كما أن الأخوات يرثن متى؟ في حال إيش؟ الكلالة. لكن طبعا هنا كلالة الإخوة والأخوات ألا يوجد، طبعا عفوا، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، الكلالة الذي لا فرع له مذكر ولا إيش ولا أصل مذكر. قال فأجمع العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الإبن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب ولا مع جد أبي الأب وإن عنه. أما جد أبو الأم فهذا إيش محجوب، وإنما الجد الذي يرث هو إيش أبو الأب، لأن أبو الأم يسمى جدا فاسدا لأنه يدلي الميت بأنثى، يدلي بالأم، وكل من أدلى الميت بأنثى فإنه محجوب. قال الشيخ فإذا لم يترك الميت أحد ممن ذكرنا، لم يترك والدا أبا ولا أب، ولم يترك ابنا ولا ابن ولا بنتا ولا بنت ابن، وإن نزلوا، قال حينئذ يكون الإخوة لأم إيش أصحاب فرض يرثون، إن كان واحدا أخذ السدس وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي ذكرهم وأنثاهم. قال الشيخ فإن ترك فإذا لم يترك الميت أحد مما ذكرنا لا أبا ولا ابنا ولا بنتا وإن نزلوا وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة إن كان واحدا. قال فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر على الأنثى، وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل للذكر على الأنثى، وكل هذا بإجماع أهل العلم إلا في المسألة الحمارية. فإنه اختلف فيه، لكن الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميراث الجدة. قال: أجمع أهل العلم على أن الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، وأصح ذلك أنها ترث، وأجمعوا على أن الجدتين اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد، أن السدس لأقربهما، فأما أم الأب فأما أم أبي الأم فإنها تسقط في قول أكثر أهل. نعم. قال: ميراث الجدة. قال: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس. إذا الجدة كم ميراثها؟ السدس فرضا واحد، ليس لها حالات، وإنما الكلام في فقه الجدة: من ترث من الجدات، وما التي يحجب من الجدات، وهل ترث الجدة مع ابنها ولا ما ترث. أما نصيب الجدة فليس لها إلا حالة واحدة، وهي أن الجدة ترث السدس إن كانت واحدة، وإن اشتركنا وهما بمنزلة واحدة فهما يشتركان في السدس كالزوجة. قال الشيخ: أجمع العلم أن الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، أي أن الجدة إنما ترث في حال وجود عدم وجود الأم، فلو هلك هالك عن أم وأم أب فكم الأم وأم أبي الأب؟ ها؟ سدس. يقول الشيخ: أجمع العلم أن الجدة السدس إذا لم يكن الميت أم مطلقة، حتى لو كانت مو أمها، أم أيش؟ أم أبي الميت. طالما مسألة فيها أم، إذن أي جدة بأي درجة كانت من طرف الأم، أي أم الأم أو أم أبي الأب أو ما، كلهن لا محجوبون. إذن الجدة لا يمكن أن ترث، والمسألة فيها إيش؟ أم أي جدة كانت. واضح؟ قال الشيخ: أجمع العلم على الجدة السدس إذا لم يكن ميت أم. إذن لا ترث الجدة إلا في حال عدم ماذا؟ عدم الأم. ولا يكون حالك حال الأم، ترث مرة الثلث ومرة السدس ومرة ثلث الباقي. لا، الجدة ليس لها إلا فرض واحد وهو السدس. قال: وأجمع على الأم تحجب أمها وأم الأب، أي مثل موجود الأم حجبت أمها وحجبت أم أبي الأب، مع أن أم أبي الأب أم الأب إيش؟ ليس من طرفها. هذا رجل هلك، هذه أمه وهذا أبوه وأم أبيه، فأم أبي الأب من طرف الأب، ومع ذلك إيش؟ في وجود الأم فإن جميع الجدات محجوبات من طرف الأم ومن طرف الأب. قال: وأجمع أن الأم تحجب أمها وأم الأب. قال: وأجمع على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم. الأب لا يحجب الجدة إيش؟ أم الأم. هلك هالك عن أب وأم بأم، هلك هالك عن أب وأم بأم. كم الأب ماذا يكون حاله هنا؟ عصبة. إذا نبدأ بمن أم الأم كم؟ سدس. هلك هالك عن أب وأمه، أي عن الأب وأم الأب. يعني نساء أم الأم الآن أم الأب. الأب يكون عايش عاصبا، والأم الأب على الصحيح أنها ترث مع وجود إيش؟ ولدها، فيكون لها سدس والباقي لابنها تعصيبا. قال: وأجمع أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلف في توريث الجدة وابنها حي، أي هيهلك هالك ماذا؟ عن أب وأمه وأم الأب. قال: اختلفوا فيها، وأصح ذلك أنها ترث هو الراجح، لعموم ما جاء عن أبي بكر وعن غيره أن الجدة ترث كم؟ السدس. والجدة تعم أي جدة، أم والأب أم الأب، وليس هناك ما يدل على أن أم الأب تحجب مع وجود ولدها. ثم أنها ترث نيابة عن من؟ عن ولدها أم عن الأم؟ وذلك الجدة تقوم مقام من؟ الأم. وذلك من تحجب وتحجبها الأم، فعلى هذا فوجود الأب وأم الأب ليست ترث فيش بسبب الأب، وإنما ترث مقام إيش؟ مقام الأم، وعلى هذا فلا تحجب الجدة مع وجود ابنها. قال: اختلف ترث الجدة وابنها حي، وأصح ذلك أنها ترث، وأجمع على أن الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد، أن السدس لأقربهما. هلك هالك عن أم أم وأم أم أم، أم أم عن أم أم وأم أم أم، من جهة واحدة من غير جهة، أم أم وأم أم أم، الكلام جهة واحدة فإذا الأقرب حجبت إيش؟ حجبت الأعلى. هذا بإجماع أهل العلم أنهم إذا كان في درجة، لكن هلك هالك عن أم أم وأم أب الأب، أم أم وأم أب الأب، مو أم الأب، أم أب. قبل ذلك هلك عن أم أم وأم أب بمنزلة واحدة، من منزلة واحدة، درجتهم واحدة، هذه أم الأم وهذه أم الأب، ليس أحدهم أعلى من الأخرى، لكن هذه من جهة الأب وهذه من جهة الأب. ماذا نفعل؟ يشتركان، يشتركان السدس بينهما نصفين. طيب هلك هلك عن أم أم وأم أب الأب، مو أم أب، أم أب الأب. الآن أيهم أقرب؟ أم الأم، لكن ليس من جهة واحدة، بل أم أب الأب من جهة إيش؟ الأب. أما لو كانت أم الأم تحجبها. هنا هل تحجب أم يشتركان؟ فيه خلاف بين العلم، والراجح أنهما أنها أن الأقرب تحجب الأبعد وإلا بتكون من جهة واحدة. أما إذا كان من جهة واحدة فالعلماء مجمعون على أنها تحجب. قال الشيخ: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من جهة وجه واحد، أي أم، أي مثل أم الأب وأم أب الأب، أو أم الأم وأم الأم، قال وهو من جهة واحد، أن السدس أقربهما. فأم أب الأب، فأم أب الأم، فأما أم أب الأم فإن تصل في قول أكثر أهل العلم، أم أب الأم تسقط بإجماع أهل العلم، أو فيها قول أكثر العلم، أم أب الأم. أبو الأم هل هو من أصحاب الفرض؟ ها؟ أبو الأم أصحاب عصبة؟ بل هو من ذوي الأرحام ويسمى جدا، لأنه يدلي للميت ماذا؟ بأنثى. ولك لو هلك هالك عن زوج أو عن أخ، عن أخت شقيقة وأب، وأبو الأم كم للأخت الشقيقة؟ وأبو الأم ليس له شيء أساسا، والباقي يرد على الأخت الشقيقة. فأبو الأم جد فاسد بخلاف. أما أم الأم يعني أبو الأم لا يرث مطلقا إلا في حال ذوي الأرحام، وأما أم الأم فإن فلأنها تقوم مقام من؟ مقام بنتها، ولذلك ترث، لكن ترث عدم وجود بنتها، ولا نقول أنها تدي بأنثى لأنها تقوم مقام أنثى، بخلاف أبو الأم وهو ذكر فلا يقوم الذكر مقام إيش؟ أنثى، ولك يدلي بأنثى فلا يرث، فأمه لا ترث. وعلى هذا فالجدات من التي ترث؟ أم الأم وأم الأب. طيب أم أم الأم ترث؟ طيب أم أبي الأب ها ترث؟ طيب أم أم أبي الأب أو أم أم الأب؟ أم أم الأب. طيب خلنا نبدأ واحدة واحدة. أم الأم، طيب أم الأب، زين أم الأم ننظر، أم أم الأم، أم أم أم الأم، طيب أم أبي أم أم الأم، ما طالما بينها أب انتهى الموضوع خلاص، هم جهة الأم. إذا جهة الأم لا يترث إلا إذا كانت كلها أمهات، متى موجد أب بالنص خلاص انتهى الموضوع. فأم الأم، أم أم الأم، أم أم الأم علت. إذا وجد ذكر واحد منهم ما فوقه لا يرثون وما تحته إيش؟ يرثون. طيب أم الأب الآن، أم الأب، طيب أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب ترث. طيب أم الأب ترث، أم أبي الأب ترث. طيب أم أم أبي الأب، أم أم أبي الأب ترث، أم أم أم أبي الأب ترث. واضح؟ إذن فرق بين جهة الأب وجهة. طيب طيب نقف عند هذا إن شاء الله حتى ما صد رأسكم بالرسالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أهم شيء الأمثلة، أهم شيء الأمثلة. طيب نضرب أمثلة نختم بهم طالما خلصنا نبتر نختم. طيب يلا يا براك. هلك هالك عن أم أب وبنت وأخت شقيقة، ابدأ بالسهل، أسهل شيء البنت، البنت النصف. خطأ. سعدة البنت النصف، وأم الأب وأخت شقيقة. عرفنا البنت النصف. طيب أم الأب نعم هذا نجيب هذا أول مرة نسمعها. طيب أم الأب كم؟ السدس. والأخت الشقيقة عاصر مع البنات، تأخذ باقي تعصيبها. طيب لك نعم. هلك هالك عن زوج وبنتين وأم أبي الأم. الزوج يأخذ والبنتان وأم أبي الأم. أبي الأم لأنه ذو الأرحام. طيب لك يا شيخ، هلك هالك عن أخوين لأم وبنت وأخوين شقيقين وأم أم الأم. أم السدس. ها والبنتين. بنتين لهم حلفاء. طيب والإخوة الأشقاء والإخوة الأم. الإخوة الأشقاء يحجبون. من حجبهم؟ البنتين. البنتين ما يحجبون الإخوة. العصبة. والأخوة الأم خطأ. أخوة الأم كم يأخذون شيخ؟ الأخوة الأم يشتركون في الثلث. خطأ. يحجبون يعني الأخوة الأم متى يرثون؟ في حال كلالة، ليس هناك فرع مذكر ومؤنث، هنا في بنتان، إذا خلص الأخوة الأم سلم عليه مع السلامة. واضح؟ طيب هلك هالك عن أم وأم أب وبنت وزوجة وأختين لأب. أم وأم أب. الأم تأخذ السدس وبنتين الثلثان، والأم لأب أم الأب نوجد الأم. زين والأخت والشقاء لا لا ها الشقاء ما يأخذون جزء البنت. لا على ماذا هذا؟ الأم يأخذون الشقاء. الشقاء ما يحجبون إلا ليش؟ الأصل مذكر والفرع مذكر. طيب ماشي خلاص ذاكروا جيد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.